الفائدة 17 هي عبارة عن خلاصة لهذا الحديث. خلاصة هذا الحديث إن حسن الصحبة عبارة عن ماذا؟ خلينا نقولها بكلمتين: حسن صحبة الوالدين، حسن الصحبة مو بس صحبتهم ولا الإحسان إليهما، إنما الاثنين مع بعض. حسن الصحبة عبارة عن جمال وقوة. شلون يعني؟ الواحد قال لي فسرني يعني ماذا يعني جمال وقوة؟ في الواقع الدين الإسلامي كله بشموليته وتفاصيله، من الإيمانيات كلها إلى إمارة الأذى إلى كل التفاصيل، إلى الاستئذان إلى السلام إلى كل تفاصيل من التوحيد إلى كل صغيرة في هذا الدين عبارة عن جمال وقوة. عادة إحنا لما نشوف واحد جميل، عادة الجمال يرتبط بالضعف والقوة ترتبط بالقبح، الشيء العادي دائما يقول قوي بس نسوي والله على قوته، بس هو ترى دفش في كلامه. أقول والله ما شاء الله كلامه جميل وأداء ممتاز، ولكنه ضعيف مسكين، نقطتين في منتهى الجمال. موضوع إن الإنسان يكون شكله جميل وداخله قوي، فالجمال والقوة مطلب لأي إنسان عاقل، وما تقدر تحصلها إلا إذا اتبعت الدين الحق، إنك أنت دائما شكلك حلو ودائما قوي فكرك وقلبك. طيب لو قلنا يعني طبقنا فكرة إن الجمال والقوة هو نصيب كل إنسان متبع لهذا الدين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. حسن الصحبة وين الجمال والقوة فيه؟ يقول اشرحي لي كيف أكون جميلا وقويا عندما أبر والديني. أول شيء جمال جوهري ومظهري للطاعة. طيب وين الجمال المظهري والجوهري للطاعة؟ أين جمال الجوهر في بر الوالدين؟ يتمثل بالوفاء بأهم مخلوقين في حياة الإنسان. ساعة الإنسان يقول والله ما شاء الله فلان وفي، ما نسى أفضال جار علي، أو مثلا يقول ما شاء الله فلان وفي صاحب محمد وقف معاه في محنة ولده، وما شاء الله ما نسى هذا لما كبر ولد صاحبه وقف معاه في نفس المحنة بعد 20 سنة، ما شاء الله عليه وفي. ونحن يعني نتشدق بوفاء البشر لبعضهم البعض، لكن عمرنا ما فكرنا بجمال جوهر ذلك الابن الذي يوفي لوالديه بجزء من حقهما عندما يبرهما. إذن أمانة من أهم من أجمل الأشياء للبر أن صاح البار هذا جميل الجوهر وفي، إنسان وفي، يعني كان سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا نشوفه ماذا يفعل بأرحامه وبأخيه من الرضاعة، من كل ما يعني يكون قريب من والديه كرحم، حتى الرضاعة هذا كان أيضا وفي في الموضوع. زوجته خديجة رضي الله عنها وفاء معها يعني سيد الأوفياء في الوفاء صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الإنسان الذي يكون وفيا مع والديه فقد حفظ قطعا جمال جوهره. كل الناس راح تشوف أنه إنسان وفي، حتى يعني الواحد لما يبر والدينه، وطبعا ما يطلع ما يقدر يطلع من جزاهم، بس مشاعره أنه بار، مشاعره أنه جميل في جوهره، هذا يخليه حفظه زيادة. إذن أول جمال في الجوهر يحفظ الإنسان البار، بل أجمل وفاء على الأرض هو جمال الأولاد بأبائه. طيب ما هو جمال المظهر؟ جمال المظهر لما نشوف واحد متأدب بالبر، أداب البر، إنسان منضبط، ما يأكل ما يمد إيده للطعام قبل ما والده يبدأ، ما يفضل زوجته وأولاده عن أمه. شوف عملية الانضباط، يجي من السفر يروح رأسا يقبل رأس والدته قبل لا يروح الأولاد وزوجته. في كمية من البروتوكولات الاجتماعية يكون موجود فيها الإنسان البار. لما يودي والده المستشفى عملية البر تكون ظاهرة بشكل، وشيء بشيء يذكر. أنا بقول لكم قصتين في جمال جوهر البار كيف يؤثر على علاقات الناس معه واحترامهم له. والدي رحمه الله نهاية حياته قبل لا يصير يعني مقعد، حتى كان يقدر يمشي بس ما يقدر يتكلم، فكان أحد الصبحيات رحت أنا وأخوي نتمشى معاه في أحد الأسواق، ودخلنا دكان لعل هذا يعني يفرحه وفي نوع من الأحذية يرتاح منها، فكنا قاعدين نحاول نساعده في الجلوس ونحاول نلبسه وهو ماشي، أنا من جهة وأخوي من جهة، إحنا ماشيين نتصرف عادي. ولجاء صاحب المحل أو موظف في المحل، صاحب المحل موظف المحل لحقنا وقاعد يسمعنا كلام حلو، ما شاء الله عليكم، أنا معجب فيكم جدا، الله يهنيكم. وقاعد يقول لنا كلام جميل. الله، هو قاعد ينظر لمنظر رجل كبير معاه اثنين من أولاده ويحاولون يسعدونه، هو ترى تصرف منتهى يعني ما في شيء زايد. ولكن شوف الناس كيف ينظرون لجمال أداب البر. إذا جمال الإنسان الذي يبر يحصل على الجمال، سواء بشكله الداخلي كجوهر أو شكله الخارجي كمظهر. طيب، أين تتمسك القوة؟ القوة تتمسك في شيئين. القوة تتمسك أيضا داخلية وخارجية، تقول الجمال داخلي وخارجي. أيضا اللي تكلم في قوة البر تتمثل في الداخل وفي الخارج. القوة الداخلية إن إنسان قوي بعقله، قوي بقلبه، إنسان خلص يعرف ما هي واجبات في البر، فعقله استوعب الموضوع وقلبه أحب هذا البر، فبالتالي عنده قوة داخلية بإدراك مفهوم البر. عندك هو إنسان قوي، إنسان ما يخلي هواء يغلبه، إنسان ليعرف إن أمي وأبوي أهم إنسانين بعد الله عز وجل فوق الأرض كواجبات. فبالتالي هذا الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على الهجرة والجهاد، يعني ماذا الهجرة؟ يعني أن يكون صاحبا له، أن يكون صحابي. قال لا، فبالتالي قدم هنا بر الوالدين عن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نترك هذا المفهوم، القوة الفكرية والقوة الوجدانية في الموضوع. إذا الإنسان البار يتميز بقوة في عقله وفي قلبه. طيب وين القوة الخارجية؟ القوة الخارجية تتمثل في تماسك أهم فريق في العالم، فريق الأسرة. صدقوني أي مجتمع في الدنيا قوته أول ما تبدأ بقوة الأسرة. الدولة، لما نشوف الدولة وين قوتها؟ قوة مجتمعها. قوة المجتمع وين؟ بقوة الأسرة. إذا كانت الأسرة متماسكة قوية، قوة المجتمع ثم قوة الدولة. أول ضعف ممكن نشوفه كمظهر حياتي لأي مجتمع ثم لدولة يكون بتفكك الأسرة. كثرة طلاق، خلافات، ما في بر، في انقسام في الأسرة، في خلافات مادية في نفس الأسرة، في قطيعة رحم، في إلى آخره. هذه علامة خطرة لتماسك المجتمع ثم تماسك الدولة. إذن القوة في تماسك الفريق هو مظهر الثاني للمظهر الخارجي لقوة ذلك الإنسان البار. حقيقة الأسرة كفريق، وإحنا نتكلم على فرق، عندي فريق الأسرة، عندي فريق الحي، عندي فريق الأرحام، عندي فريق العمل، فريق النادي، عندي فريق المسجد، فرق، فريق المشروع، فرق كثيرة في العالم. لو واحد بيعمل اختراع مثلا في دواء معين، القضاء على السرطان مثلا، أو القضاء مثلا على الروماتيزم أو على مرض الركب أو أي كان، يعمل فريق ويقوم بذلك المشروع. فالفرق متعددة، أهم فريق في كل الفرق الموجودة في العالم هو فريق الأسرة. ما الذي يجعل هذا الفريق متماسك؟ البر. إذن لازم أنتبه، هو الزوج أو الأب الذي يريد لفريقه أن يكون فريقا متماسكا. حتى أنا واحد من الشباب يقول لي، قلت له ماذا تريد إن شاء الله في المستقبل؟ أنا كان عمره 18 سنة في رابع ثانوي، من الشباب اللي أدرسهم. قال لي من الأشياء اللي قال لي أريد أهدافي المرحلية في الحياة بعد رضا الله عز وجل إني أكون أسرة. شاب صغير عمره 17 سنة، مهم عنده إنه يكون أسرة. بالتالي تكوين الأسرة هذا مهم جدا كفريق. إذا أنت فريقك قوي، أنت زوجتك أولادك يمثلون فريق متماسك، أنت قوي، أنت ظهر قوي. لكن إذا بدأ التفكك من الأسرة، وبالتالي الأسر في الحي والأسر في المجتمع، الدولة راح تضعف. لأن تفكك فريق الأسرة معناها ما عندي قوة عقلية ولا عندي قوة قلبية. هذا إنسان ولا في وفاء ولا في أدبيات الانضباط ولا في أي بروتوكولات للحقوق في ابن الدين الحق. والشيء بالشيء يذكر، أنا بس أقول لكم على حادثة صارت لي من حوالي 15 سنة. عندنا إحنا شغل في مجلس إدارة شركة ثانية، والشركة هذه إحنا مختلفين معاها في الفكر. الشركة الثانية هذه كان يعمل مجارتها أب وابنه، فشفنا العجب في الاجتماع هذا من بر الولد لأبيه، يعني مع أننا مختلفين معهم في طريقة العمل في الأداء. خرجنا من الاجتماع إحنا مو عاجبنا الأداء، ولكن الناحية النفسية عندنا إعجابنا بذلك الولد البار بأبيه أكثر بكثير من إعجابنا بأدائه العملي. فبالتالي كثر أهم، على الأقل طلعنا إنه بشكل إحنا مو عاجبنا أدائهم، لكن عجبنا أداء كبر وطلعنا سعيدين ننظر أداب البر بحد ذاته لما الواحد يشوفه تسعد عينه لأنه جمال قطعا. خلينا بس نجمل كلامنا كله في لما نقول إيش معنى فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. إيش معنى إحسان الصحبة لأصحاب الأقلام؟ فأحسن حط سهم تحتها يعني جودة، الإحسان يعني جودة، أحسن الصحبة يكون عندك جودة عالية في الأداء البر، أو بمعنى آخر كيف أبر. الواحد يقول كيف أحسن صحبة أمي وأبوي، كيف أجيد هذه الصحبة. لازم تتعلم كيف تبر والديك، اقرأ شوف ادرس أمك وأبوك، شوف الأشياء اللي يحبونه. كثير من الأولاد يقومون بأشياء تنرفز الأم والأب وهم مو عارفين أن تنرفزهم. إذن فأحسن معناها جودة، معناها تعليم كيف أبر والديني. فهذه النقطة ترى مهمة بالنسبة للآباء الصغار الشباب، لازم أنت تعلم ابنك كيف يبرك. لا تعتقد أن ابنك ينجم وممكن يعرف كيف يبرك من غير ما تدرب على البر منذ الصغر. هذه نقطة مهمة جدا. آخر شيء فأحسن صحبتهما تعني، فأحسن يعني جودة، يعني كيف أبر. كيف أبر هذه تحتها كل الكتب وكل البروتوكولات. حتى الشيء بالشيء يذكر أيضا مدة حوالي 20 سنة لما كنا نعمل محاضرات البر كنا نحط آداب البر نطبعها ونقول أولياء الأمور والأمهات إن أخذوا هالورقة هذه طبع ولزقوها على باب الولد، علموا الولد آداب البر وخليها على غرفته بحيث يستذكرها عشان يعرفها. لا ترفع صوتك على صوت والدك، ترى هذا عق. لا تمد قدميك أمامه. إذا جاء أبوك قف احترام، لا قول له كل الأشياء اللي تحبها أنت، علمه منذ الصغر. فأحسن يعني الجودة، يعني كيف أبر. طيب صحبتهما معناها استمرار، معناها كمل بر. أنت لما أحسن صحبتهما مو بموقف واحد، مواقف. إذن فأحسن صحبتهما ماذا يعني صلى الله عليه وسلم بالصحبة؟ يعني الاستمرار. إذا نقدر نقول إن إحسان الصحبة تعني الكيف والكم في الأداء. الكيف يعني إحسان يعني جودة، الكم يعني صحبة يعني استمرار. شوف جمال فأحسن صحبتهما، يعني أنت عليك أن تجيد استمرار برك بوالديك. مرة ثانية، عليك أن تجيد برك بوالديك كل عمرك. هاي معنى فأحسن صحبتهما، الإجادة والجودة في البر ليس في موقف واحد. والله أنا قبل 6 أشهر رحت سافرت، وأول ما رحت جبت لهم هدايا. والله أنا مقصر شوية، بس أنا لما رحت سافرت جبت لهم كم من الهدايا. طيب قبل 6 أشهر وينك الحين؟ فأنت أحسن صحبتهما بموقف واحد أنت راجع من السفر. فأحسن صحبتهما ماذا تعني؟ تعني الاستمرار في الجودة. وهذا المطلوب مني، إن الرسول عليه السلام قال ذلك الرجل اترك صحبتي كتكون صحابي، واترك الجهاد في سبيل الله، لا تهاجر ولا تجاهد، لكن روح فأرجع إليهما فأحسن صحبتهما. الله، يعني حديث يبين لي أهمية البر، ومو البر بس، الإحسان في الصحبة كما وكيفا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين كما وكيفا لوالدينا أحياء كانوا أم أمواتا. وهذه نقطة مهمة جدا. لا يعتقد البعض أن البر، يقول يتندم ويقول والله أمي وأبوي ياريتهم عايشين، ياريتي سمعت هالدروس هذه وأمي وأبوي عايشين. لا، أمك وأبوك الحين محتاجين البرك مثل ما كانوا محتاجين بحياتك. أنت تستطيع أن تكون من أبر الناس وأمك وأبوك أموات. هناك 6 قوانين أو 6 مجالات لأنك أنت تبر والدينك وهم أموات. بالتالي كم من الخير اللي ممكن الإنسان يحصل عليه لنفسه في دنيا في آخرته إذا بر والديه، سواء كانوا أحياء أو أموات. نسأل الله عز وجل. عفوا أم نايف، قبل أن تختمي، نبي القواعد بسرعة، 6: بر الوالدين بعد وفاتهما. أول شيء الدعاء لهما والصدقة عنهما. كانت تعرف أنت قولهم يلا الدعاء لهما والصدقة عنهما. طبعا أفضل الصدقة هي صدقة الماء، حسن صحبة أصدقائهم. نعم نعم نعم، أنك أنت تروح تسأل عن أصحابهم. شوف الجمال في الدين، مو تسأل عن أصحابهم. لما تسأل عن أصحابهم أنت صح بريتهم، بس ترى أنت أسعدت إنسان موجود في الدنيا. أنت سويت علاقات اجتماعية، أنت ربطت المجتمع. أنت لما سألت عن صديق والدك أو صديقة والدتك ورحت سألتها، يمكن محتاجة، يمكن حاجة غرض، يمكن محتاجة المساعدة مالية نفسية اجتماعية. أنت سويت خدمة للمجتمع. شوف الدين، انت لما بريت والدك او والدتك بانك انت تزور اصحابهم وتسال عن حاجاتهم تقدر تساعدهم فيها، رفعت درجه والدتك او والدك يوم القيامه، جاءت للهديه لان خلص ما في عمل. زين. الشيء الثاني، انت لما بريتهم في الدنيا اخذت يعني ارباح البر اللي لا لها اول ولا اخر في الدنيا لك انت. الشيء الثالث انك انت ساعدت غيريا في مجتمعك، سالت عنهم تواصل، يمكن انت اللي لما رحت ساعدت صديق والدك كان هذا محتاج ورحت انت ساعدت ولده، او يمكن هذا انت ولدك محتاج الوظيفه وهو صاحب منصب وقال حق ولده تعال وظف ابنه. كم من المصالح الاجتماعيه ممكن تصير في انك انت لما تترابط مع اصحاب والدك اللي توفى. اذا سبحان الله البر ايش كثر يؤدي الى الفائده. ايضا من الاشياء ان اقامه العهد، يعني شلون كان شيء كان يسويه والدك لما كان عايش مثلا كان يفطر في رمضان لازم يوميا ينطبخ من البيت ومثلا يفطر له 50 إنسان أو 100 إنسان يوميا، وأنت مقتدر وأنت قمت بالعهد اللي كان يسويه والدك. حلوة. وهذا الشيء إحنا عندنا إحدى أعضائنا في اللجنة ما شاء الله كانت والدتها أيضا تطبخ في البيت وتفطر ناس، هذه الابنة الحين أصبحت جدة، العهد بعد نفسه. بعدين زيارة القبر، طبعا هذا زيارة القبر تكون للرجال هذه مستحبة، أما للنساء فهي يعني ما هي حرام ولكنها غير مستحبة. وإذا العلماء ايش يقولون؟ يقولون لو كان واحد عاق، لو كان واحد عاق ممكن أن يتحول إلى بار بعد الممات، فالباب مفتوح، باب مفتوح. بعدين يعني خصوصا في يعني أوقات الاستجابة ادعي لوالديك، ادعي لوالديك، فالدعاء لهم يعني شيء عجيب، والصدقة عنهما وبرهما. هنيئا لذلك الإنسان الذي يملك أم وأب فوق الأرض، فهما بابين من أبواب الجنة كما قال العلماء، الأم والأب في الدنيا بابين من أبواب الجنة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فالزمها فإن الجنة عند رجلها. الواحد يبخت اللي عنده أم عايشة يقبل قدمها ليل نهار، فالزمها فإن الجنة عند رجلها. فلكل من له أم وأب أحياء هنيئا لكم، هنيئا لكم بما لأنفسكم ولهم، أنت الربحان. فبالتالي أما الناس اللي أمهاتهم وأبهاتهم مو عايشين، باب البر مفتوح، بس فأحسن صحبتهما فيها متعة مثل ما قلنا، فيها جمال جوهري وجمال مظهري، وفيها قوة أيضا مظهرية وقوة جوهرية. كنتم معه فأحسن صحبتهما. شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة.